ما حكم خروج الدم من الصائم من فمه او انفه او بقيه الجسم؟ لا يضره خروج ذلك لانه دائر قص منه، فلو ارعف انفه وخرج منه ماء دم كثير فلو ارعف انفه وخرج منه دم كثير فان صومه صحيح ولا ضرر عليه. فما تسبب في خروج الدم كان يخلع ضرسه؟ لا حرج عليه ايضا لانه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم، وانما خلع ضرسه لألم فيه، فهو انما يريد ازاله هذا الضرس. ثم ان الغالب ان الدم الذي يخلع الضرس الغالب انه دم يسير لا يكون له معنى الحجامه.